بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا مع تكليم الله سبحانه وتعالى لكليمه موسى عليه السلام في الأرض المباركة في الوادي المقدس طوى، بعد أن بيّن الله كيف اختار واصطفى واجتبى موسى عليه السلام لهذه المهمة العظيمة، وقال له: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فبين له أصول الإيمان الثلاثة: التوحيد والعبادات والإيمان باليوم الآخر. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أراد من موسى أن يؤنسه وأن يسليه وأن يلفت نظره إلى إعداده للمعجزات، لأن الأنبياء لابد أن تكون معهم معجزات، الله سبحانه وتعالى يؤيدهم بمعجزات يقيموا بها الحجة على الكافرين وتثبيتا لهم في دعوتهم ورسالتهم. فقال له الله سبحانه وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ هذا الاستفهام قيل بأنه مؤانسة لموسى عليه السلام، وقيل بأنه لفت نظر موسى لأن ينظر ويرى لهذه العصا التي بيديه حتى يوقن ويتثبت بأن ما سيحصل هو ليس من قبيل الخيال والوهم، بل هو حقيقة. وقيل هو استفهام تقريري، أي أن الله سبحانه وتعالى يقرر موسى بأن تلك العصا التي في يمينك، تأملها وانظر إليها جيدا، سترى ما الذي سيحصل لها. ويشمل كل هذه المعاني، فهو لفت نظر لموسى ونظر لهذه العصا ومؤانسة وتقرير. قال: وما تلك بيمينك يا موسى، وتكرار يا موسى هو للتشريف، وتكرار النداء هو لتعظيم مكانة موسى عند الله سبحانه وتعالى في هذا الحوار. عندما تحاور إنسان وتكثر من ذكر اسمه، معنى ذلك له شأن عندك. قال: هي عصاي. هنا السؤال لموسى: هل هو سؤال عن عين ما بيده أم عن منفعتها؟ الأصل الظاهر أن الله سبحانه وتعالى سأل عن عينها، وما تلك بيمينك يا موسى، والأصل أن الجواب يكون على قدر السؤال، أن يقول: هي عصا، يكفي، ما هذه في يمينك؟ هي عصا. ولكن أجاب بجواب فيه تفصيل. أولا قال: هي عصاي، أي هذه ملكي وهذه لي، لفائدة أن هذه العصا هي التي ستحصل بها المعجزة، فعندما تنقلب إلى حية هي ذاتها عصاك التي أنت قررت بأنها عصاك. قال: هي عصاي أولا، هذا جواب عن عينها. ثم أجاب جوابا عن نفعها، هذه العصا ما هي منافعها؟ قال: أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. إذن هنا عندنا أربعة أشياء. أولا قال: هي عصاي، ثم فصل، قال: أتوكأ عليها، هذه منفعة تعود له، وأهش بها على غنمي، هذه منفعة تعود على الغنم التي يرعاها موسى. ثم لما رأى أنه أسهب وأطنب في الحديث والكلام أوجز، قال: ولي فيها مآرب أخرى. إذن قال: هي عصاي، أتوكأ عليها، وهذه منفعة لموسى عليه السلام بأنه يتكئ عليها عندما يريد المشي أو عندما يريد أن يقوم، وهذه منفعة من منافع العصا، والعصا لها فوائد كثيرة متعددة، بل أن القرطبي رحمه الله في تفسيره نقل الإجماع على أن الخطيب ينبغي أن لا يخطب إلا متكئا على سيف أو عصا، وكذلك فيها العديد من الفوائد كما ذكر هنا موسى قال أتوكأ عليها، هذه فائدة له. ثم قال وأهش بها على غنمي، هذه فائدة ومنفعة للغنم التي يرعاها موسى. ورعي الغنم هي وظيفة ومهنة محترمة، وليست وضيعة كما يظن الناس، بل كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي بعثه الله إلا رعى الغنم، فقال أصحابه وأنت؟ قال نعم، قال كنت أرعى الغنم لأهل مكة على قراريط. كان عليه الصلاة والسلام يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، إذن لا يوجد نبي إلا رعى الغنم، إذن هي مهنة محترمة. قال وأهش بها على غنمي، وفي قراءة وأهس بالسين، في قراءة وأهس أي يقوم بإفزاع الغنم بطريقة فيها رفق ولين حتى يمنعها من الخطر الذي قد تتعرض له، أي يبعدها عن الخطر، ينبه، وهذا غاية في الرفق والإحسان. وأهش معناها الهش هو وضع المحجن على الغصن الذي في الشجرة وتحريكه بشكل خفيف حتى تسقط الثمار والأوراق فتنتفع منها الغنم، وهذا قمة في الرفق. إذن موسى عليه السلام هنا يكاد يكون أول من أصل لقضية الرفق بالحيوان، بل لقضية الحفاظ على البيئة، بل لقضية الحفاظ على النباتات، فهنا يحرك الأغصان حتى تسقط فقط الأوراق ولا يتعدى لا على الجذع ولا على الشجر ولا على الأغصان، وتسقط هذه الأوراق والأغصان لتنتفع منها هذه الحيوانات التي خلقها الله سبحانه وتعالى الغنم. والإسلام هو أول من أصل هذه الضوابط والقواعد للرفق في الحيوان والاهتمام بالحيوان. انظروا إلى هذه المرأة البغي التي سقت الكلب الماء فشكر الله لها فأدخلها الجنة، وأدخل المرأة التي حبست الهرة فمنعتها من أن تأكل فهي حبستها لا تركتها لتأكل من خشاش الأرض ولا أطعمتها فأدخلها النار. النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل على حائط ووجد جملا يبكي، والنبي عليه الصلاة والسلام من معجزاته أعطي الفهم لهذه الحيوانات بعضها، فأخبره بأن صاحب الجمل يؤذيه بأن يشق عليه ويمنعه من الطعام، وبخه عليه الصلاة والسلام. وكذلك النهي عن قتل بعض الحشرات، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. لذلك الآن الذين يتبجحون بحقوق الحيوان أو الرفق في الحيوان، أول جمعية أسست لما يسمى بالرفق في الحيوان عام 1824 في بريطانيا. طيب موسى عليه السلام سبق كل هؤلاء، بل النبي عليه الصلاة والسلام وفي ديننا التأصيلات الفعلية العملية، بل هم أكثر من يخالفون من خلال ما يعرف بمصارعة الثيران، فيقتل سنويا في إسبانيا 30,000 ثور بطريقة بشعة، وفي أوروبا تقريبا 10,000 ثور. هل هذا رفق بالحيوان؟ وما يحصل من مصارعة الديكة وبعض الحيوانات مما يخالف ادعاءاتهم، فحقيقة هي شعارات، ونحن أحرص وأولى منهم بهذا الأمر. قال وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، بعد أن فصل أجمل، لأن موسى عليه السلام لما استمتع بالحديث مع الله سبحانه وتعالى والكلام، لأن الإنسان إذا قابل مسؤول كبير أو وزير أو ملك فإنه يستمتع بالحديث معه ويتمنى أن يكثر هذا المسؤول أو هذا الملك من أسئلة حتى يجيب. فقال موسى: ولي فيها مآرب أخرى. ينتظر من الله سبحانه وتعالى أن يقول له ما هي هذه المآرب حتى يستفصل في الكلام ويسترسل، لأنه يتلذذ ويستمتع بالحديث، ولم لا ويكلم الجليل الله جل في علاه. فقال: ولي فيها مآرب أخرى. بعض العلماء والمفسرين ذكروا أشياء غير واقعية للمآرب الأخرى للعصا التي هي لموسى، بأنها تحميه وبأنها تضيء له في الليل، وبأنه إذا غرسها تكون هنالك بمثابة شجرة وظل، وبعضهم قال هي عصا آدم، وأشياء ليس عليها دليل. والدليل على ذلك أنه عندما تحولت إلى حية فزع منها، فلو كانت لها هذه الخصائص لما فزع منها موسى عليه السلام. والعصا طبعا بطبيعة الحال لها العديد من الفوائد مما ذكر ومما لم يذكر. قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وهنا من فوائد هذا الجواب أن المسؤول يجوز له أن يجيب بقدر زائد عن مجرد السؤال. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن ماء البحر ماذا قال؟ قال: الطهور ماؤه الحل ميتته، مع أنهم سألوه عن الطهارة. قال: الحل ميتته. عندما جاءت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام ومعها طفل في الحج، قالت له: أله حج؟ قال: نعم، ولك أجر. أجاب بجواب، فيجوز الزيادة في الجواب. قال: ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. الآن بعد أن عرف حقيقة هذه العصا واطمأن وأيقن بأنها هي عصاه، قال: ألقها يا موسى، أي اطرحها واتركها. وهنا من شدة استجابة موسى عليه السلام فألقاها، ألقها فألقاها مباشرة. وهذه فائدة مهمة، أن المسلم ينبغي أن يكون سريع الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الاستجابة مهمة. لذلك عندما، والحديث في صحيح مسلم، أبو مسعود البدري عندما كان يضرب غلاما له، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اعلم أبا مسعود 3 مرات، فمن شدة غضبه ما انتبه للصوت وبقي يضرب، حتى اقترب النبي عليه الصلاة والسلام منه قال له: اعلم أبا مسعود. فقال له عليه الصلاة والسلام: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. ثم ترك ضربه وأعتقه، قال هو حر لله. يقول: ولم أضرب غلاما بعده أبدا بعد ذلك. سرعة الاستجابة. وعندما حرم الخمر كيف أريق في الطرقات ولم ينتفعوا به مباشرة. وعندما ألقى النبي عليه الصلاة والسلام الخاتم من الذهب قال: لا آخذ خاتما ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحاديث كثيرة في سرعة الاستجابة. هنا قال: ألقها فألقاها فإذا هي حية تسعى. وهذه فائدة، أنك على قدر سرعة استجابتك لأوامر الله سبحانه وتعالى فستكون سرعة إنجاز الله سبحانه وتعالى لك. على قدر سرعة الاستجابة سرعة إنجاز الله لك. فألقاها فإذا هي حية تسعى. انظروا الفاءات، فألقاها فإذا هي حية تسعى، لأنه استجاب بسرعة فأنجز ما أراد الله سبحانه وتعالى بسرعة. فإذا هي حية تسعى. وهذه معجزة حصلت في هذه الأرض المباركة لموسى عليه السلام. وهذه المعجزة هي من باب التثبيت والتمرين والإعداد لموسى لما ينتظره من دعوة فرعون وجنده وتخليص بني إسرائيل من ظلمهم وطغيانهم. قال: فإذا هي حية تسعى. فإذا هي حية، الحية بطبيعة الحال تسعى. لماذا قال تسعى؟ حتى لا يتوهم موسى أن هذه حية هي من قبيل السحر أو الوهم أو الخيال. قال: حية تسعى، ليست حية وانتهى الأمر، حية تسعى تتحرك. فبدأت الحية هذه العصا تحولت إلى حية ثعبان تمر على الشجر فتبتلع الشجر وتبتلع الصخر، حتى أن موسى سمع أصوات فرقعت الصخر في داخل أحشاء هذه الحية فخاف موسى، فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف. هنا في اختصار في المشهد هذا. في مواضع أخرى عندما يذهب موسى عليه السلام إلى فرعون ويلقي العصا أمامه ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. هنا قال ثعبان في حضرة فرعون ومن معه، وهنا قال حية تسعى في موضع واحد، في موضعين قال ثعبان مبين، وفي موضع واحد قال حية تسعى، وفي موضعين في النمل والقصص قال وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. وفي القصص وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل، قال أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. هنا قال جان، وهنا قال حية، وهنا قال ثعبان. حية تشمل الصغيرة والكبيرة، الذكر والأنثى، كل أنواع الحيات. فالموقف هنا في بداية المعجزة وبداية تحول العصا إلى حية لا يحتاج إلى مناسبة ومزيد تفصيل لتسمية ومطابقة تسمية الحية للموقف، هو مجرد أن يبين يمرن موسى على أن هذه العصا ستصبح بمعجزة حية. أما في حضرة فرعون ناسب أن تكون ثعبان لأن الثعبان هو ذكر الحية الضخمة، لأن فرعون متجبر ومتكبر وادعى الربوبية والألوهية ومعه من الجند ومن الحاشية لا يناسب أن تكون حية عادية، فالمقام يحتاج إلى تفخيم وإلى تعظيم، فقال ثعبان. وفي الحالة الأخرى تهتز كأنها جان، الجان هي الحية الصغيرة التي تسير بسرعة من سرعتها كأنها جان وكأنها تستتر وكأنها تختفي. ذكر الجان هنا لأن الإنسان يخاف من الجان أشد خوفا من الحية ومن الثعبان، هنا كان الموضع هو يناسب الخوف، قال أقبل ولا تخف، وفي الآية الأخرى قال لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، فكان الموضع فيه رهبة وخوف لموسى، فناسب أن تذكر الجان هنا حتى يطمئن، ومن باب المناسبة، وهذا من إعجاز القرآن ومن بلاغة القرآن. ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، ثم قال له الله سبحانه وتعالى خذها ولا تخف، أي أمسكها والتقطها وخذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. وهنا قال جاء بلفظ سيرتها، نقول فلان عاد لسيرته الأولى، أي أن إنسان عندما يكون على طريق على سلوك وعلى خلق معين ثم ينقلب وينتكس ثم ينتكس كليا، أي يحصل لديه تغير جذري ثم يرجع، نقول فلان عاد إلى سيرته الأولى. وهنا فيه إشارة العصا تحولت تحول حقيقي إلى حية، قال سنعيدها سيرتها الأولى، انظروا إلى دقة ألفاظ القرآن. ثم بعد ذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى له؟ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. إذن العصا هذه الآية الأولى، وآية العصا ومعجزة العصا ستبقى معه عند فرعون وعند نجاتهم من الغرق عندما يضرب بها البحر، وعند ما يضرب بها الحجر تنفجر المياه ستبقى معه هذه العصا. ثم قال له واضمم يدك إلى جناحك، اليد اليمنى أي الكف، اضممها أي اجمعها إلى جناحك. الجناحان بالنسبة للإنسان هما العضدان، هذا هو الجناح والإبط، هذا يسمى الجناح للإنسان. اضمم يدك إلى جناحك أي ضعها تحت إبطك، تخرج بيضاء أي إذا أدخلتها، وفي آيات أخرى قال أسلك يدك في جيبك، وفي موضع آخر قال وأدخل يدك في جيبك، الجيب هو هذا الطوق في القميص، الطوق الذي في القميص يسمى جيبا. قديما سابقا كانوا يصنعون الجيب داخل الثوب لوضع نقودهم، فالجيب كان هنا في هذه في الداخل، فلا بد أن يدخل يده من الداخل حتى يصل إلى الجيب. قال أسلك يدك في جيبك، أي ادخلها من طوق القميص وتحت الإبط، تخرج بيضاء مشعة كالقمر مضيئة، لأن موسى عليه السلام ما لون بشرته؟ آدم، أي كما وصف عليه الصلاة والسلام أسمر، فخروجها بيضاء فهذا إعجاز. هنا يوقن بأنه يكلم الله سبحانه وتعالى يقين إضافي، تخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير برص. وقيل أنه كان هنالك برص، أو كان هنالك شيء في يد موسى عندما كان صغيرا وقبض على الجمرة عند فرعون، فتخرج بيضاء، ولكن حتى لا يتوهم أن هذا البياض هو من الأمراض الجلدية التي تسمى البرص، قال من غير سوء، كاملة، لا ضرر فيها ولا سوء ولا برص. وهذه معجزة. وآية أخرى قال لنريك من آياتنا الكبرى، وآية اليد هي أعظم آية عند موسى وأعظم معجزة، بل أعظم من معجزة العصا. لماذا؟ لأن تحويل العصا إلى حية، السحرة قد حولوا وسحروا أعين الناس بأي شيء؟ بالحيات والثعابين، فهذا من قبيل هذا. ولكن ما تحققت ولا تشبهوا ولا حاولوا تقليد هذه المعجزة، أن يضعوا يد وأن تتحول اليد إلى شيء آخر أو إلى نور أو إلى ضوء، هذا لم يحصل. لذلك كانت هذه أعظم آيات ومعجزات موسى عليه السلام. قال لنريك من آياتنا الكبرى، ثم بعد هذا الإعداد وهذا التمهيد وهذا التثبيت وهذا التدريب وهذا التمرين، لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون. من هنا انطلق، تبدأ رحلة الرسالة وإقامة الحج على فرعون. اذهب إلى فرعون إنه طغى. لماذا تذهب إلى فرعون؟ لأنه طاغي، ظالم، متجبر، متكبر. إذن بعد ذلك يفترض أن يذهب وينطلق موسى إلى فرعون، لكن قبل الانطلاق يستثمر موسى هذا الحدث، ولديه مطالب ولديه رغبات ولديه أمور يريد أن يحققها. هذا ما نعرفه بمشيئة الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.